إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. وَذَقَ اللَّهُ